بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الليلة بإذن الله عز وجل نستكمل حديثنا عن الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، وكنا قد انتهينا من أربعة أصول، وهي: الأصل الأول أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثالث أن باب الصفات متحد في طبيعته، وهو الذي يعبر عنه بالقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الرابع أن الصفات متنوعة في تعلقها بالذات. والليلة بإذن الله عز وجل نلج في الأصل الخامس، وهو أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في الاختصاصات الوجودية. الأصل الخامس أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في الاختصاصات الوجودية. ومعنى هذا الأصل أن اشتراك الموجودات في الأمور العامة المشتركة بينها لا يوجب أن يكون كل موجود متصف بالاختصاصات التي يختص بها كل موجود بعينه. معنى هذا الأصل أن اشتراك الموجودات في المعاني العامة المشتركة بينها لا يوجب في حد ذاته أن يكون كل موجود متصف بما يتصف به الموجود الآخر من الاختصاصات، ما يتصف به الموجود الآخر من الاختصاصات، لأن كل موجود له خاصة أو خصائص تختص به دون غيره، ولا يتحقق وجوده إلا بهذه الاختصاصات. فالشيء الموجود في الخارج، الشيء الموجود في الخارج يتعلق به أمران. الأمر الأول المعاني الكلية التي تشمله وتشمل غيره، المعاني الكلية التي تشمله وتشمل غيره من الموجودات، مثل معنى الوجود، صفة الوجود، فإن هذه الصفة اللي هو الوجود معنى عام يشمل كل شيء ثبتت له صفة الوجود، كل شيء انتقل من الوجود إلى العدم. ومثل أيضا معنى العلم، فالعلم معنى عام يشمل كل موجود ثبتت له صفة العلم. هذا المعنى الأول، الأمر الثاني المعاني الخاصة بالشيء، وهي المعاني التي تقوم بكل موجود بحسبه، مثل صفة الوجود القائمة بأفراد الموجودات، فكل فرد موجود له وجود يخصه غير الوجود العام الذي اشترك معه غيره فيه. واضح هذا المعنى؟ وكذلك صفة العلم، فكل موجود اتصف بصفة العلم، فالعلم الذي قام به خاص به، يختلف في الحقيقة والطبيعة عن معنى العلم الذي اشترك معه فيه غيره. إذن أي موجود يتعلق به هذان الأمران، معنى عام ومعنى خاص. ومن خلال هذا الكلام نخرج إلى نتيجة، وهي أن كل موجود فهو يشترك مع غيره في شيء، وهي المعاني الكلية، ويختص عن غيره في شيء، وهي الخصائص التي تحقق وجوده. والمعاني الكلية بناء على هذا الكلام، والمعاني الكلية المطلقة التي يشترك فيها الموجودات لا توجد في الخارج، وإنما هي تصورات في الذهن، وجودها وجود تصوري وليس وجودا خارجيا، لأن الواقع الخارجي لا يقبل وجود الكليات، لا يقبل إلا وجود الخصائص، فلا يوجد في الخارج وجود هكذا كلي يمكن أن يرى أو يوصف أو يلمس أو غير ذلك، ولا يوجد في الخارج علم كلي هكذا يمكن أن يلمس أو يدرك أو تتبين يعني معالمه، وإنما ما يوجد في الخارج هو أفراد أو خصائص تقوم بالأفراد. فالوجود الجزئي إذن أو الوجود الخارجي كله وجود جزئي، فالوجود الخارجي كله وجود جزئي. وهذه هي قضية القدر المشترك، هذه هي قضية القدر المشترك المشهورة التي عادة ما تذكر وتطرح في هذا الموطن من كتب العقائد. وقضية القدر المشترك من أشهر القضايا وأكثرها تعقيدا وغموضا في الجدل العقدي، حتى يقول ابن تيمية رحمه الله في التدمورية: وهذا الموضع، يعني موضع القدر المشترك، من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. إذن نحن أمام قضية من أهم القضايا وتترتب عليها آثار كثيرة، وبناء عليه فإذا أردنا أن يكون تصورنا لهذا الأصل الخامس تصورا حسنا تاما، فلا بد أن يكون تصورنا عن القدر المشترك تصورا حسنا تاما. وبناء عليه سنركز قليلا على قضية القدر المشترك، وسنناقش في القدر المشترك ست مسائل، سنناقش في القدر المشترك ست مسائل. المسألة الأولى معنى القدر المشترك، والمسألة الثانية طبيعة القدر المشترك، والمسألة الثالثة طبيعة إدراك العقل الإنساني للقدر المشترك، والمسألة الرابعة الأصل الوجودي الذي يقوم عليه القدر المشترك، والمسألة الخامسة أهمية القدر المشترك وضرورته، والمسألة السادسة علاقة القدر المشترك بقضية الأسماء والصفات. إذن هذه ست مسائل إذا ضبطناها وأحسننا تصورها بإذن الله عز وجل ستنكشف لنا حقيقة هذا الأصل الذي نحن في صدده. المسألة الأولى معنى القدر المشترك. يراد بالقدر المشترك المعنى الكلي الذي يستخلصه العقل الإنساني من خلال المشتركات الجزئية بين الموجودات. المراد بالقدر المشترك هو المعنى الكلي الذي يستخلصه الإنسان، الذي يستخلصه العقل الإنساني من خلال المشتركات الجزئية بين الموجودات الفردية أو الموجودات في الخارج. فالإنسان إذا تصور الجزئيات ورأى ما بينها من التشابه انتزع عقله من ذلك معنى عاما كليا عقليا يشمل كل الأفراد الجزئية سواء التي رآها أو التي لم يرها. فالعقل الإنساني كما تعلمون تصل إليه المعلومات عن طريق الحس، والحس لا يدرك إلا الأمور الجزئية فقط، فيتلقاها العقل ويجردها من المعاني الحسية ويبقي على المعاني الكلية التي تنطبق على كل الجزئيات التي أدركها الحس والتي لم يدركها الحس. أعيد هذه القضية: العقل الإنساني لا يصل إلى المعلومات الخارجية إلا عن طريق الحس، والحس لا يدرك إلا الجزئيات ولا يوصل إلى العقل إلا المعاني الجزئية. فيتلقى العقل هذه المعاني الجزئية فيجردها من الجزئيات ويبقي على المعاني الكلية التي تشمل الجزئيات التي أدركها الحس والتي لم يدركها الحس، فيجردها فيصبح لديه تصور عقلي عام يشمل الجزئيات كلها. هذا هو معنى القدر المشترك، ونحن نتحدث عن هذا المعنى. المسألة الثانية طبيعة القدر المشترك. طبيعة القدر المشترك، إذا ثبت أن القدر المشترك هو المعنى الكلي الذي ينتزعه العقل الإنساني حين يدرك التشابه بين الجزئيات، فهو بناء على ذلك، يعني القدر المشترك هو معنى تصوري عقلي وليس معنى وجودي. القدر المشترك بناء على تعريفي هو قضية تصورية وليس قضية وجودية، قضية تصورية عقلية وليست قضية وجودية حسية أو جوهرية، بمعنى أن القدر المشترك ليس أمرا موجودا في الخارج في الجزئيات، فالجزئيات لا يوجد فيها إلا ما هو جزئي، وإنما هو أمر موجود في الذهن فقط يفهم من خلاله التشابه الموجود بين الجزئيات في الخارج، يفهم من خلاله التشابه الموجود بين الجزئيات في الخارج. فحين نقول إن هناك قدرا مشترك بين الموجودات، لا نقصد أن كل موجود جزئي فيه شيء من الموجودات الجزئية الأخرى، وإنما نقصد أن كل موجود جزئي فيه شبه من الموجودات الجزئية الأخرى انتزعه العقل وعرفه. حين نقول بأن هناك قدرا مشترك بين الجزئيات، لا نعني أن الجزئيات كل جزء فيه شيء من الجزء الآخر، وإنما نعني أن الذهن الإنساني أو أن هناك معنى عام وجد في العقل الإنساني عن هذه الجزئيات. كل ذلك يقرر بأن أن القدر المشترك أمر تصوري وليس أمرا وجوديا، وليس أمرا وجوديا. مثال ذلك، دعونا نمثل عليها بصفة العلم. مثلا إذا قلنا إن هناك قدرا مشترك بين الموجودات التي تقوم بها صفة العلم، لا نعني أن كل موجود فيه جزء من العلم الموجود في الجزء الآخر، وإنما نعني أن هناك معنى عام لصفة العلم يستوعب كل هذه الأفراد الموجودة في الخارج، كل هذه الأفراد الموجودة في الخارج. وأما العلم الجزئي فالعلم الذي يقوم بي ليس هو العلم الذي يقوم بك، فالعلم الذي يقوم بي خاص بي أنا، والعلم الذي يقوم بك خاص بك أنت، وكذلك ما يتعلق بالأفراد. فالوجود الخارجي لا ليس إلا وجودا جزئيا، والوجود الكلي ليس إلا وجودا تصوريا. وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: الإنسان إذا تصور زيدا أو عمرا ورأى ما بينهما من التشابه، انتزع عقله من ذلك معنى كليا معقولا لا يتصور أن يكون موجودا في الخارج عن العقل، فهذا هو وجود الكليات. وهذه الكليات المعقولة أعراض قائمة بالذات العاقلة، أعراض قائمة بالذات العاقلة، يعني أنها علم يقوم بالعقل الإنساني كما سيأتي معنا بعد قليل. ويقول في درء التعارض مؤكدا الكلام السابق: من أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذا يجعل حكمهما واحدا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك. إذن واضح من تقريرات ابن تيمية على أنه يتعامل مع القدر المشترك على أنه في طبيعته تصور عقلي وليس أمرا وجوديا. ويقول في موطن ثالث: المطلق، يعني القدر المشترك الكلي، لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج، فلا يتصور أن يكون في الخارج شيء مطلق، لا حيوان ولا إنسان مطلق ولا جسم مطلق ولا موجود مطلق، بل كل موجود فله حقيقة بها لا يشركه فيها غيره. واضح هذه المعاني؟ فالقدر المشترك بناء على هذا التقرير لا يتصف بشيء من خصائص الموجودات الخارجية، بناء على هذا التقرير فالقدر المشترك لا يتصف بشيء من خصائص الموجودات الخارجية، وإنما هو معنى كلي عام متجرد عن كل هذه الخصائص الجزئية. وفي بيان هذه الحقيقة، يعني أن القدر المشترك لا يتصف بخصائص الموجودات الجزئية، يقول ابن تيمية: المعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان، فلا يكون موجود وجودا مطلقا أو عاما إلا في الذهن، ولا يكون مطلق أو عام إلا في الذهن، ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في الذهن، وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. متميزة عن غيرها، والقدر المشترك لا يتصف بهذه التميزات. نتيجة هذا التقرير الذي هو بحثنا في طبيعة القدر المشترك، نخرج منه بنتيجتين هامتين، نخرج منه بنتيجتين هامتين. النتيجة الأولى أن القدر، أن إثبات القدر المشترك بين الموجودات لا يلزم التماثل بينهما، لا يستلزم التماثل بينهما، ولا يستلزم أن يكون أحد أن يكون أحدها متصفا بصفات الموجودات الأخرى. إذن نحن نتحدث على مستوى المشتركات، ولا نتحدث على مستوى الخصائص. إثبات القدر المشترك لا يلزم منه إثبات التماثل بين الموجودات. لماذا؟ لأننا نحن نتحدث على مستوى العموم، وسبق معنا القاعدة الوجودية التي تقول أن ما به الاشتراك لا يتحقق به الامتياز، ونحن نتحدث هنا فيما به الاشتراك، ولا نتحدث فيما به الامتياز الذي هو القضايا الوجودية. هذا الأمر الأول أو النتيجة الأولى المهمة. النتيجة الثانية أن العلم بالقدر المشترك لا يستلزم العلم بالمميزات والخصائص الجزئية للأشياء. أن العلم بالقدر المشترك لا يستلزم العلم بالمميزات والخصائص الوجودية الجزئية للأشياء. لماذا؟ لأن العلم بما به الاشتراك لا يستلزم العلم بما به الاختصاص. لأن العلم بما به الاشتراك لا يستلزم العلم بما به الاختصاص. المسألة الثالثة، طبيعة إدراك العقل الإنساني للقدر المشترك. إدراك العقل للقدر المشترك هو نوع من العمل العقلي، هو نوع من العمل العقلي، ويمكن أن يقال إنه نوع من مدركات العقل الإنساني. هو عرض من الأعراض التي تقوم بالعقل الإنساني، والأعراض التي تقوم بالعقل الإنساني يحصل فيها التفاوت ويحصل فيها الغلط، فإدراك القدر المشترك هو نوع من المعارف التي يختلف فيها الناس. إذن إدراك القدر المشترك هو نوع من المعارف التي يختلف فيها الناس إدراكا، يعني عمقا، وصوابا وخطأ، فعلم العقل بالكليات لا يلزم أن يكون على درجة واحدة، وإنما يتفاضل فيه الناس تفاضلا كبيرا، وقد يكون صوابا في بعض الأحيان وقد يكون خطأ. وذلك أن علم العقل بالكليات، أي بالقدر المشترك، كعلم الحس بالجزئيات. فكما أن الحس قد يخطئ في إدراك بعض الجزئيات وقد يتفاضل الناس في إدراك المحسوسات، فكذلك العقل الإنساني قد يخطئ في إدراك الكليات وقد يتفاضل الناس في إدراك القدر المشترك والكليات. وفائدة هذا التقرير أن بعض من نظر في هذه المسألة حين وجد أن إدراك بعض الناس للقدر المشترك فيما يتعلق بالصفات ربما ليس واضحا أو خطأ في بعض الصفات، بادر وأنكر القدر المشترك وغفل عن هذه الحقيقة، وهي أن العلم بالقدر المشترك هو في الحقيقة لا يختلف عن سائر علم العقل بالمعلومات الأخرى، وأيضا علم الحس بالمحسوسات. المسألة الرابعة أن الوجود الأصل الوجودي المسألة الرابعة الأصل الوجودي الذي يقوم عليه الإيمان بالقدر المشترك. القدر المشترك كما سبق معنا لا يكون إلا أمرا كليا، والأصل الوجودي الذي يقوم عليه هذا الإيمان هو أن الكليات لا يمكن أن توجد في الخارج. وهذه المسألة، هل الكليات يمكن أن توجد في الخارج أو لا يمكن، من أشهر المسائل الفلسفية التي دار فيها الخلاف بين مدارس الفلسفة، وقد اختلف الناس فيها إلى أربعة أقوال أساسية. القول الأول أن الكليات يمكن أن توجد في الخارج منفصلة عن الجزئيات، وهي ما يسمى بالمثل الأفلاطونية. والقول الثاني أن الكليات توجد في الخارج ولكنها لا تنفصل عن الجزئيات، فما من موجود إلا وفيه معنى كلي. وهذا هو قول أرسطو وأتباعه. القول الثالث أن الكليات لا توجد إلا في الذهن فقط، أن الكليات في طبيعتها تصور ذهني وليست أمرا وجوديا، فهذا القول يقر بوجود الكليات ولكن ينازع في نوع وجودها، في نوع وجودها. وهذا هو المذهب الذي يسمى المذهب التصوري، وعليه جماهير علماء الكلام في الفكر الإسلامي، وتبناه عدد أيضا من فكر من علماء الفكر الغربي. المذهب الرابع إنكار الكليات مطلقا سواء في الخارج أو في الذهن، إنكار وجود الكليات مطلقا سواء في الخارج أو في الذهن، وهو المذهب الذي يسمى المذهب الإسمي. وهذه القضية فيها تفصيلات كثيرة جدا، ولا يمكن أن نخوض فيها في هذا اللقاء. من أراد أن يبحثها ويعرف تفاصيل هذه الأقوال وأدلتها وغير ذلك، موجودة في كتاب البحث في الحد الأرسطي أصوله الفلسفية وأثاره العلمية، من صفحة 321 إلى صفحة 370 ناقشت هذه المسألة بطول. إذن نحن في تقريرنا بأن القول أن القدر المشترك تصور ذهني وليس أمرا وجوديا، ننطلق من قضية وجودية كلية، وهي أن الكليات لا توجد في الخارج، وأن الخارج لا يقبل إلا الجزئيات، وهي مسألة من أكثر المسائل كما ذكرت لكم التي خاضت فيها المدارس الفلسفية. وهذا يبين لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس منقطع عن القضايا الوجودية الكبرى التي خاض فيها الناس، وإنما هو في الحقيقة منطلق من تصورات كلية وجودية. وهذا كله ينبهنا على الأمر الذي دائما ما أكرر عليه، وهو أن من يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو في الحقيقة ليس مخالفا لمقتضيات النصوص الشرعية فقط، ولا مخالفا لاختيار عدد من العلماء فقط، وإنما هو مخالف لقضايا وجودية عقلية ضرورية. طيب، المسألة الخامسة أهمية القدر المشترك، أهمية القدر المشترك وضرورته. ثبوت القدر المشترك بين الموجودات حقيقة وجودية لا يمكن إنكارها، حقيقة وجودية لا يمكن إنكارها، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك في معنى الوجود بالضرورة. أي شيء ثبت له معنى الوجود فهو بالضرورة يشترك مع غيره في هذا المعنى، فهو يشترك مع غيره في هذا المعنى، والعقل الإنساني يتعامل معه بناء على هذا الاشتراك. فالقدر المشترك هو الحلقة التي يستطيع العقل الإنساني أن يصل بها بين كل الموجودات، بين كل الموجودات التي لم يستطع البلوغ إليها عن طريق الحس. العقل ليس له إلا منفذ واحد وهو الحس، ما يوصله إليه الحس. فلو لم يوجد هذا القدر المشترك ستكون إدراكات العقل مقتصرة على ما يوصله إليه الحس فقط. إذن وجود القدر المشترك هو الحلقة التي يستطيع العقل الإنساني أن يتجاوز ما يوصله إليه الحس من الجزئيات، فيجرد الحسيات عن المعاني الجزئية ويصل وينتزع المعاني الكلية، فيصل إلى ما يسمى قضية التعميم، إلى ما قضية التعميم والتجريد الذي هو القدر المشترك. فالإنسان كما تعلمون لا يمكنه أن يدرك كل الجزئيات، هو هو هو هو يعني محصور في إدراكاته، ومع ذلك يستطيع أن يحكم على كل الجزئيات التي يستطيع أن يحكم على جنس الجزئيات التي أوصلها إليه حسه، ويستطيع أن يفهم الخطاب عن الجزئيات الأخرى التي لم يدركها بحسه. كيف ذلك؟ عن طريق ملكة التجريد، عن طريق القدر المشترك، المعنى التصوري الذي يبنيه العقل الإنساني في داخله. وبناء عليه فإنه لولا القدر المشترك، أو لولا استطاعة العقل الإنساني إلى الوصول إلى القدر المشترك، لا يستطيع المسلم أن يفهم الغيبيات التي خاطبه الله عز وجل بها، الغيبيات المتعلقة بالجنة والنار ونحوها. لماذا؟ لأنه لم يدركها. فلو لم تكن لديه قدرة على انتزاع المعنى الكلي من الجزئيات التي رآها حتى يستطيع أن يفهم الخطاب الذي خاطبه الله به عن المعاني الغيبية، ستكون تلك الخطابات من الأمور التي لا يمكن فهمها. وكذلك لولا القدر المشترك لما استطاع المسلم أن يفهم النصوص التي فيها الحديث عن أسماء الله وصفاته، والله عز وجل لم يحدثنا عن نفسه إلا لأنه يريد أن نعرف شيئاً من كماله وشيئاً من عظمته. فلو لم يكن لدينا لدى الإنسان قدرة على تحصيل القدر المشترك لا يستطيع أن يفهم خطاب الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لأننا لم ندرك ذات الله سبحانه وتعالى ولم ندرك صفاته بحواسنا. وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: نحن لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه. نحن لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن. حسنا الظاهر المحسوسات الخمسة، الباطن اللي هو الإحساس بالجوع ونحوه من هذه المعاني، وتلك معرفة معينة مخصوصة جزئيات. ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية. ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا، لأننا استطعنا أن نستنتج منه القدر المشترك. فلولا أننا نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما ورضا وسخطا لم نعرف حقيقة ما غاب عنا، لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا عن غيرنا يعني بذلك. وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا، فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ. اللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي يدل على الذي يشترك فيه أفراده على جهة التساوي. فبهذه الموافقة اللي هو القدر المشترك والتواطؤ، فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته، وهذا خاصة العقل. يقول ابن تيمية: ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه. ولو لم وجود ذلك القدر المشترك والقدرة العقلية على الوصول إليه لم نعلم إلا ما نحسه، ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غائبة عن إحساسنا الظاهرة والباطنة. ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم يعرف حقيقته. واضح الكلام؟ إذن هذا النص يبين لنا فعلا حقيقة القدر المشترك، وأنه هو القاعدة التي يبنى عليها فهم الخطابات المتعلقة بكل المغيبات، سواء كانت متعلقة بالذات الإلهية أو متعلقة بالأمور الأخرى. ويقول أيضا يعني ابن تيمية: ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا، ولا صار في قلوبنا إيمان به، ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه. فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني يعني الكلية التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. كل هذه النصوص تتفق على معنى واحد، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يعلم المغيبات عنه إلا عن طريق تحصيل القدر المشترك الذي يحصله من الجزئيات التي أدركها. وهذا كله يثبت لنا أهمية القدر المشترك وضرورته المسألة السادسة فيما يتعلق بالقدر المشترك: علاقة القدر المشترك بقضية الأسماء والصفات. وأتوقع أننا لا نحتاج أن نبين العلاقة لأنها تبينت من الكلام السابق. العلاقة تتحصل في أمر واحد، وهو أن لا يمكن أن نفهم النصوص المتعلقة بأسماء الله وصفاته إلا عن طريق إيماننا بالقدر المشترك. فإذا أنكرنا القدر المشترك ستكون هذه النصوص بالنسبة لنا من المجهولات التي لا يمكن أن تعلم، وبناء على لا يمكن أن يتعلق بها التدبر، ولا يمكن أن يتعلق بها شيء آخر من مقتضيات التشريع، لأننا لا يمكن أن نعلم عنها شيئا. إذا اتضحت حقيقة القدر المشترك بهذه الصورة، في تصوري أن الأصل الذي معنا اتضحت حقيقته. فإذا قلنا إن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في الاختصاصات الوجودية، أصبح المعنى يعني واضح، بمعنى أننا إذا أثبتنا قدرا مشتركا بين صفات الله وصفات المخلوقين والإنسان، لا يعني ذلك أن نثبت مشابهة جزئية بين صفات الله وصفات المخلوقين، وإنما غاية ما يعني أن الخالق والمخلوقات وقع الاشتراك بينهما في القدر المشترك الكلي، الذي هو في حقيقته تصور ذهني وليس أمرا وجوديا. فالله يتصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام وغيرها من الصفات، والإنسان أيضا يتصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام وغيرها من الصفات. وهذا التشابه لا يلزم منه أن الله متصف بخصائص المخلوقات، ولا يلزم منه أن الإنسان متصف بخصائص ما يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. فالصفات التي تطلق على الله وعلى الإنسان ينظر إليها باعتبارات ثلاث. فالصفات التي تطلق على الله وعلى الإنسان ينظر إليها باعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول باعتبار معناها الكلي المشترك، فهي بهذا الاعتبار معنى تصوري عقلي لا يحمل أي صفة خاصة من صفات الموجودات الجزئية. بهذا الاعتبار الصفات بهذا الاعتبار اللي هو اعتبار القدر المشترك هي معنى تصوري عقلي لا يحمل أي صفة خاصة من خصائص الموجودات الخارجية. الاعتبار الثاني باعتبارها معنى قائم بالذات الإلهية، باعتبارها معنى قائم بالذات الإلهية، وهي بهذا الاعتبار معنى وجودي، وهي بهذا الاعتبار معنى وجودي يحمل الخصائص التي تتعلق بالذات الإلهية، ولا يمكن أن يتصف بها أحد من المخلوقات. الاعتبار الثالث باعتبارها معنى قائم بذوات المخلوقين، وهي بهذا الاعتبار معنى وجودي يحمل الخصائص التي تتعلق بذوات المخلوقين، ولا يمكن أن يتصف بها الخالق، ولا يمكن أن يتصف بها الخالق. دعونا نضرب على هذه الاعتبارات الثلاث مثال. صفة العلم، العلم يمكن أن ننظر إليه بثلاث اعتبارات أو بثلاث جهات. إن نظرنا إليه باعتباره معنى كلي فهو بهذا الاعتبار معنى تصوري ليس موجودا في الخارج، وهو أيضا لا يحمل أي معنى من الخصائص الوجودية، وإنما هو معنى كلي مشترك. ويمكن أن ننظر إليه باعتباره صفة قائمة بالذات الإلهية، فإذا كان بهذا الاعتبار فهو معنى وجودي وليس معنى تصوري، وهو أيضا يتصف أو يحمل الصفات الخصائص اللائقة بالذات الإلهية، من الخصائص بأنه علم غير مسبوق بجهل، وأنه علم غير مكتسب وغيره، وأن علم غير لا يتفاضل، ونحو ذلك من الخصائص المتعلقة بالعلم الإلهي. ويمكن أن ننظر إليه باعتبار ثالث أو جهة ثالثة، وهي باعتباره صفة قائمة بذوات المخلوقين، وهو بهذا الاعتبار أعني العلم صفة أو معنى وجودي يحمل الخصائص المتعلقة بذوات المخلوقين، فهو يقبل التفاضل ويقبل وممكن يكون مسبوقا بجهل، بل قطعا سيكون مسبوقا بجهل، وغيرها من هذه الاعتبارات. إذن هذه الاعتبارات هي التي تبين لنا حقيقة التعامل مع القدر المشترك. هذا الأصل أعني أن الاشتراك في الأمور الموجودة الأمور الكلية لا يوجب التماثل في الخصائص الوجودية، معنى موجود عند أئمة السلف. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله للجهمية، قال الإمام أحمد قلنا هو شيء، يعني يسأل الجهمية، هو شيء فقال هو شيء لا كالأشياء. قال الجهمي هو شيء لا كالأشياء، يعني شيء لا يشترك مع غيره في أي شيء، لا معنى وجودي ولا معنى ذهني. فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرونه في العلانية. إذن الإمام أحمد أدرك بأن من يقول بأنه ثمة موجود لا يشترك مع غيره في أي شيء ولا حتى في معنى الوجود، أن هذا في الحقيقة عدم، أن هذا في الحقيقة عدم. فقول الإمام أحمد يدل على أن الشيء الذي لا يشترك مع غيره في من الموجودات في أي شيء ولا حتى في معنى الموجود لا في معنى الوجود لا يكون إلا عدما. وقد تتابعت مقالات عدد من العلماء قبل ابن تيمية في بيان هذه القاعدة، وهي أن الاشتراك في الأسماء وفي المعاني الكلية لا يوجب التماثل في الجزء بين الجزئيات، يعني هذا المعنى مكرر. وممن ذكره ذكر هذه القاعدة أعني الدارمي والكرجي القصاب الإمام القصاب وابن خزيمة وابن قدامة والواسطي وغيرهم، ونصوص مبثوثة في كتب ابن تيمية وفي عدد من كتب الباحثين المعاصرين. وكذلك أقر عدد من علماء الكلام بأن ثمة اشتراك بين الخالق والمخلوق في صفة الوجود على الأقل، وأيضا أقروا بها في بعض الصفات، وذكروا أن الاشتراك في بعض المعاني العامة يعني المعاني الكلية لا يوجب التشبيه المذموم، أي لا يوجب التماثل في الخصائص. وممن أقر بذلك الجويني والغزالي في كتابه الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، والشهرستاني والرازي والآمدي والقرافي وغيرهم، وهو قول مشهور مستقر في المدرسة الكلامية، وقد حكاه الرازي عن بعض أصحابه، وحكاه الآمدي عن عدد من المتكلمين، وكلامهم في ذلك مشهور ونقله مما يطول. ولكن دعونا نختصر على نقل عالم واحد فقط بس حتى تتضح الصورة ونتعود على تحليل مقالات المتكلمين. يقول الجويني في كتاب الإرشاد: فإن قيل فهل تطلقون بأن الله يماثل الحوادث في الوجود أم تأبون ذلك؟ فهل تطلقون بأن الله يماثل الحوادث في الوجود أم تأبون ذلك؟ يقول الجويني: قلنا هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه. يا ريتكم تكونوا مركزين معايا، ودنا نعرف ما الذي ينكره الجويني وما الذي يثبته ويقر به. يقول الجويني: قلنا هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه، فإن القائل إذا قال الرب تعالى يماثل الحوادث فقد وصف ذاته بالمماثلة، وإنما يشارك القديم الحادث في حكم واحد، فلا وجه لإطلاق التشبيه والتمثيل عموما. ثم رده إلى خصوص: بل الوجه أن يقال حقيقة الوجود تثبت على وجه واحد شاهدا وغائبا، فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ما عداه. دعوني أعيد عليكم النص مرة أخرى. يقول هذا لما سئل هل الوجود مشترك أم لا، قال هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه، فإن القائل إذا قال الرب تعالى يماثل الحوادث فقد وصف ذاته بالمماثلة، وإنما يشارك القديم الحادث في حكم واحد، فلا وجه لإطلاق التمثيل والتشبيه والتمثيل عموما. ثم رده إلى الخصوص: بل الوجه أن يقال حقيقة الوجود تثبت على وجه واحد شاهدا وغائبا، فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ما عداه. إذن واضح من كلام الجويني أنه يقول إن الوجود معنى مشترك بين القديم والحادث، بين الله وبين المخلوقات، ولكن اشتراكهم في هذا المعنى فقط في معنى الوجود لا يصحح لنا أن نقول بأن الله يشابه المخلوقات، لأنه صعب أن تطلق هذا القول الذي يشمل مشابهات كثيرة وأنت تقصد اشتراكه في معنى الوجود. والشاهد أنه أقر بأن ثمة اشتراك في حقيقة الوجود بين الله وبين المخلوقات. إذن الجويني لا ينكر وجود الاشتراك بين الخالق والمخلوق في صفة الوجود، ولكن غاية ما يقول إنه لا يصح أن نطلق هذا الإطلاق، وهو أن الله يشابه المخلوق ويماثله. إذن هذا الأصل موجود عند أئمة المتكلمين، أيضا موجود عند أئمة السلف. ننتقل إلى قضية أخرى، وهي موقف الطوائف المخالفة من الأصل الخامس. الإيمان بالقدر المشترك بهذه الصورة التي شرحناها يعد من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، يعد من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم آمنوا بوجود القدر المشترك، وأدركوا أن إثباته لا يستلزم معنى التشبيه والتمثيل الجزئي، فقرروه في كل الصفات الإلهية، فقرروه في كل الصفات الإلهية التي فيها اشتراك بين المخلوق والخالق. وأما الطوائف المخالفة في باب الأسماء والصفات فإنهم تخبطوا في قضية القدر المشترك، وتوهموا القدر الجامع بينهم، أنهم توهموا أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه بين الموجودات، فاختلفت حلولهم واختلفت آراؤهم التي أرادوا أن يحلوا بهذه المشكلة التي توهموها غلطا، فانقسموا إلى قسمين أساسيين. القسم الأول قالوا بنفي الصفات عن الذات الإلهية، قالوا لا حل إلا أن ننفي أن الله عز وجل متصف بالصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات سنثبت المشابه بناء على أن القدر المشترك يلزم منه التشابه، فالحل الذهاب إلى التعطيل. وهذا هو مذهب المعطلة بجميع أصنافهم من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم كما سيأتي معنا تفصيله. الاتجاه الثاني والقسم الثاني، من نفى القدر المشترك، من نفى وجود القدر المشترك، فقالوا إن الله يوصف بالصفات التي يوصف بها الإنسان من حيث يعني من حيث المعنى الظاهر، ولكن الاشتراك بينهما اشتراك لفظي وليس اشتراكا في المعنى وهذا هو مذهب الملفقة، تذكرون معنا وإن شاء الله سيأتي أيضا التفصيل، أن الملفقة هم الذين أقروا بأصول تثبت بعض أصول تثبت أو تقرر توجب إثبات بعض الصفات، وتوجب وأقروا بأصول أخرى توجب إنكار بعض الصفات، فلفقوا بين أصول الإثبات وأصول النفي. وبناء عليه فقد أقروا ببعض الصفات، فإقرارهم ببعض الصفات يورد عليهم السؤال في القدر المشترك، فتوصلوا إلى النتيجة إنكار القدر المشترك، وأن التشابه والاشتراك بين الله وبين المخلوقات إنما هو اشتراك لفظي فقط، إنما هو اشتراك في اللفظ. ومعنى هذا القول أن الاشتراك بين الله وبين المخلوقات إنما هو اشتراك في اللفظ، معناه أن إذا وصفنا الله بالعلم وصفنا الإنسان بالعلم فليس هناك أي اشتراك بين معنى العلم، وإنما غاية ما يوجد اشتراك في حروف الحروف اللفظية، هذا علم وهذا علم فقط. والقول بأن الاشتراك بين الله بين صفات الله وصفات المخلوقين اشتراك لفظي فقط قول غير صحيح، ويدل على عدم صحته أوجه كثيرة، سنقتصر على وجه واحد فقط ونحيل إلى بعض المراجع في الأوجه الأخرى. مما يدل على بطلان هذا القول أن هذا القول يؤدي إلى الجهل بالله تعالى وبكل ما وصف به نفسه من الصفات، لأنه من المعلوم أن مجرد الاشتراك في اللفظ لا يؤدي إلى معنى من المعاني، فإذا جعلنا مخاطبة الله لنا بأسمائه وصفاته مجرد مخاطبة بأسماء وصفات لا تشترك مع غيرها مما نعرفه، فإنه بناء على ذلك يستحيل علينا أن نعلم عنها شيئا، لأن اللفظ لا يمكن إدراك المعنى من خلاله، لأن اللفظ لا يمكن إدراك اللفظ من خلاله، وإنما لابد أن يكون مرتبطا بمعنى ذهني. وهذا هو عين الجهل بالله، وأنتم تعلمون وكل المسلمين يعلمون أن الله عز وجل حين خاطبنا بالصفات لم يخاطبنا بألفاظ مجردة، وإنما خاطبنا بألفاظ متضمنة لمعاني، متضمنة لمعاني. فكيف نصل إلى هذه المعاني إذا كان الاشتراك بينها وبين الألفاظ الأخرى التي نعرفها مجرد اشتراك في الألفاظ والحروف؟ واضح هذا الوجه. وقد حاول بعض المعاصرين أن يخرج من هذا المأزق، فذكر أن هناك اشتراكا بين صفات الله وصفات المخلوقين، ولكنه اشتراك في اللوازم وليس في الحقيقة الكلية، في اللوازم وليس في الحقيقة الكلية. فيقولون الاشتراك الذي بين الله وبين خلقه إنما هو اشتراك في لازم الصفة الخارج عن حقيقتها وليس في حقيقتها الكلية المشتركة. مثلا صفة العلم، يقولون العلم صفة لا نعرف حقيقتها وإنما نعرف لازمها، ولازمها هو إدراك المعلومات. فالاشتراك في هذا اللازم، الاشتراك في هذا اللازم لا يوجب الاشتراك في الحقيقة، وبناء عليه يمكن أن يشترك الله والمخلوقات في لوازم الصفة وليس في الصفة. إذن هذا القول حقيقته أن الاشتراك بين صفات الله وصفات المخلوقين في شيء، في اللفظ وفي لوازم الصفة وليس في حقيقة الصفة. ولكن هذا القول غير صحيح، لكن هذا القول غير صحيح، ويدل على عدم صحته أمران. الأمر الأول أنه مبني على تحكم لا مسوغ له، فإنهم جاءوا إلى حقائق الصفات فسموها لوازم، جاءوا إلى حقائق الصفات فسموها لوازم ثم قالوا بالاشتراك فيها. والبحث معهم فيما سموه لازم، هل هو لازم حقيقة أم أنه هو حقيقة الصفة؟ هذا الوجه الأول. وبناء عليه فالعلم، تطبيق على العلم، العلم هو إدراك المجهول، إدراك المعلوم وإدراك المجهول. كونك تسميه لازما لا يخرجه عن حقيقته، لأن الحقائق الوجودية لا تختلف باختلاف التعبيرات، الحقائق الوجودية لا تختلف باختلاف التعبيرات. الأمر الثاني أن يقال كيف نحدد لازم شيء ما ونحن لا نعرف حقيقته، كيف نحدد لازم شيء ما ونحن لا نعرف حقيقته؟ فتحديد اللازم لا يمكن إلا أن يكون بعد معرفة الحقيقة، لأنه ناتج عنها. فإذا قلت بأننا نتعامل مع اللازم، إذن أنت قد أدركت الحقيقة الكلية، قد أدركت الحقيقة الكلية. هذا فيما هذا ما يتعلق بالوجه الأول، وهو أن إنكار الاشتراك والقول بالاشتراك اللفظي فقط يؤدي إلى الجهل بالله سبحانه وتعالى، وهناك أقوال كثيرة تقرر هذا، نصوص عن العلماء تقرر هذا المعنى. وهناك أوجه أخرى، تقريبا 7 أوجه، أنا ذكرتها في كتاب الحد الأرسطي من صفحة 479 إلى صفحة 502. أحاولت أن أجمع كلام العلماء الذي يدل على بطلان القول بالاشتراك اللفظي بين صفات الله وصفات المخلوقين، فمن أراد أن يتوسع يرجع إلى كتاب الحد الأرسطي. هذا فيما يتعلق بالأصل الخامس، والآن ننتقل للأصل السادس. بالمناسبة الأصول الخمسة السابقة هي الأصول الحقيقية الكبرى، والأصول الأخرى التي ستأتي معنا تقريبا 3 أصول هي أصول إجرائية، ليست أصول كبيرة جدا، ولكنها من تتميم التصور لمذهب أهل السنة والجماعة. الأصل السادس أن الكمال المطلق لا يتحقق إلا بالجمع بين النفي والإثبات، أن الكمال المطلق لا يتحقق إلا بالجمع بين النفي والإثبات. ومعنى هذا الأصل أن تحقق الكمال المطلق للموجود لا بد أن يكون شاملا لكل كمال وسالما من كل عيب، لا بد أن يكون شاملا لكل كمال وسالما من كل عيب. وتحقق هذا الحصر اللي هو الشمول لكل كمال والسلامة من كل عيب لا بد فيه من الأسلوب الحصري الذي هو النفي والإثبات. فكما أن التوحيد منحصر في توحيد الله عز وجل في العبودية، في العبادة والعبودية، منحصر في الله سبحانه وتعالى، ولهذا اعتمد فيه على الأسلوب الحصري لا إله إلا الله، فكذلك الكمال المطلق لا بد فيه من النفي ومن الإثبات، لأنه منحصر في الذات الإلهية، منحصر في الذات الإلهية. فالكمال، فثبوت الكمال لله إذن لا بد أن يكون معتمداً على أمر وجودي وهو إثبات الكمال، إثبات الكمالات، وعلى أمر سلبي أو عدمي وهو نفي كل النقائص. والنقائص التي تنفى عن الله لا بد فيها من أو ترجع إلى نوعين أساسيين من النقائص. والنقائص التي تنفى عن الذات الإلهية ترجع إلى نوعين أساسيين. النوع الأول نفي كل العيوب المنافية لكمال الحياة وكمال الصفات الأخرى مثل النوم والجهل وغيرها. والنوع الثاني نفي مماثلة المخلوقين. إذن النفي أو النفي في كمال الله في المتعلق بكمال الله لا بد أن يرجع إلى هذين النوعين، نفي العيوب ونفي كمال ونفي مماثلة المخلوقين. وهذا الأصل السادس يدل عليه استقراء النصوص الشرعية. ومن أشهر النصوص الشرعية الدالة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية ظاهر اشتمالها على النفي وعلى الإثبات. وقد عبر بعض المعاصرين عن هذا الأصل بقوله: صفات الله تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. وقد عبر بعض المعاصرين عن هذا الأصل بقوله: صفات الله تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. وهذا التعبير غير دقيق، لأن الصفات السلبية في الحقيقة ليست صفات، أن الصفات السلبية ليست صفات، وبناء عليه فلا يصح أن تركب في هذا التركيب، وإذا كان كمال الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الأصل لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، فإن استقراء النصوص الشرعية يدل على أن النفي على أن الإثبات يأتي غالبا مفصلا والنفي يأتي غالبا مجملا، ومعنى هذا الأصل أو هذا التفريع أن الغالب في النصوص الشرعية إذا كانت في مقام إثبات الكمال لله تذكر الكمالات بطريقة مفصلة، وإذا كانت في مقام نفي النفي والتنزيه لله سبحانه وتعالى تذكر بطريقة مجملة. وذلك يرجع إلى أمور وجودية، وذلك هذه الطريقة المنهجية ترجع إلى أمور وجودية. الأمر الأول أن الكمال في الحقيقة أمور متحققة موجودة، والأصل في إثبات الأمور المتحققة الموجودة استعمال الأسلوب الإثباتي. والنفي في الحقيقة أمر عدمي، والعدم في ذاته ليس كمالا، فالتفصيل فيه لا يستلزم ثبوت الكمالات، بخلاف الإثبات. فالقول مثلا عن ملك من ملوك الدنيا بأنه ليس بظالم ولا بخيل ولا جاهل ولا متكبر ولا جلف ولا غير ذلك من المعاني ليس بكمال في حد ذاته، لأنه قد يكون تاركا لهذه الأمور غفلة عنها أو عجزا عنها، بخلاف لو قيل إنه كريم وعالم ويعني لطيف وغير ذلك من المعاني الإثباتية. وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية: والكمال أمور وجودية، فالأمور العدمية لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية، إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فإن الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزيهه ونفي النقائص عنه ذكر ذلك في سياق إثبات الكمال له، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، وهذه من معاني وهذه من صفات الكمال. وكذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي عزوب ذلك عنه يتضمن علمه به، وعلمه من صفات الكمال. إذن النصوص الشرعية تعتمد على التفصيل في الكمال والتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وقد يأتي النفي مفصلا إذا أريد به إثبات الكمال. هذا الأمر الوجودي الأول. الأمر الثاني أن الأصل في التفاضل بين الموجودات إنما يكون بما قام بها من الصفات لا بما انتفى عنها من الصفات. أن الأصل في التفاضل بين الموجودات إنما يكون بما قام بها من المعاني لا بما انتفى منها لا بما انتفى عنها من الصفات. فالموجودات إنما تتفاضل بما بنوع ما قام بها من الصفات وبعدده لا بما انتفى عنها من الأوصاف، لأن الانتفاء قد يكون راجع الاعتبارات كثيرة غير المعنى الوجودي. إذن نقول إن الإجمال قد يأتي في حالة الإثبات، والتفصيل قد يأتي في حال النفي. وقولنا هذا ليس متناقضا مع تقريرنا السابق، لأننا قلنا في هناك الأصل، ولم نقل ولم نستعمل أسلوبا حصريا. نكمل بعد الأذان. إذن قلنا إن الإجمال قد يأتي في حال الإثبات، والتفصيل قد يأتي في حال النفي، وهذا ليس تناقضا مع أصل القاعدة، لأننا القاعدة أصلا لم نجعلها قاعدة حصرية، وإنما قاعدة أغلبية. والذي يقرأ في كتب أئمة السلف يجدهم يفصلون في حال إثبات الصفات كثيرا، ويجملون في حال النفي، فتراهم كثيرا ما يقولون نؤمن بأن الله موصوف بكذا وكذا، ثم يذكرون الصفات الإثباتية، أو يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات فنثبت صفة كذا وكذا وكذا. وهذا أمر مضطرد وكثير جدا في كتب أئمة السلف. وأما أهل التعطيل فقد قلبوا الأمر، ففصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات، وهذا أمر جدا ظاهر جدا في كتب الفلاسفة وغيرهم من كتب المعطلة. أما الفلاسفة فيقول الكندي عن الله في رسالته التي أرسلها إلى المعتصم: لا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا فصل ولا خاصة ولا عرض عام ولا حركة ولا نفس ولا عقل ولا كل ولا جزء يصف الله ترى، ولا جميع ولا بعض ولا واحد ولا واحد بالإضافة إلى غيره. فالواحد الحق إذن لا ذو هيولى ولا ذو صورة ولا ذو كمية ولا ذو كيفية ولا ذو إضافة. وهذه كلها معاني ومصطلحات فلسفية يعبر بها في عن الذات الإلهية، ويستعمل الأسلوب السلبي وليس الأسلوب الإثباتي. وأما المعطلة فمن أشهر من تحدث في الأسماء والصفات منهم هم المعتزلة. يقول أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين في تصوير قولهم، وأبو الحسن الأشعري من أخبر الناس بقول المعتزلة بل هو خبير به جدا، يقول: أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة. وهكذا من المعاني السلبية التي يستخدمونها في التعبير عن ذات الله سبحانه وتعالى، كل ذلك مخالف لطريقة القرآن في الإثبات. وقد فعل مثل صنيعهم بعض علماء المذهب الأشعري كالبغدادي في بعض كلامه، والقشيري في رسالته، والغزالي وغيرهم، تجدهم في بعض كلامهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. حاول بعض المعاصرين أن ينتقد ابن تيمية رحمه الله في قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، فاعترض عليه بعدة اعتراضات، أهمها اعتراضان. الاعتراض الأول أن القرآن ليس فيه إثبات مفصل فقط ونفي مجمل فقط، وإنما فيه أيضا نفي مجمل. يقول أن ابن تيمية صور طريقة القرآن على غير الحقيقة، فالقرآن فيه نفي مفصل، وابن تيمية يقول طريقة القرآن نفي مجمل. وهذا الاعتراض غير صحيح، لأن ابن تيمية لم يستخدم أسلوب الحصر، وإنما قال فلم يقل إن الإثبات لا يأتي في القرآن إلا مفصلا والنفي لا يأتي في القرآن إلا مجملا، وإنما قال طريقة القرآن. وهذا الأسلوب طريقة القرآن مما من الأساليب التي يعبر بها عن الأصل أو الغالب، عن الأصل أو الغالب، ولا أحد ينازع أن الأصل أو الغالب في القرآن هو ما قرره ابن تيمية. إذن هذا الاعتراض مبني على سوء فهم لتقرير ابن تيمية الاعتراض الثاني يقول المعترض إن كلمة الإجمال النفي المجمل توحي بأن النفي غير مبين وغير مفهوم، لأن الإجمال مصطلح أصولي يعني عدم الوضوح وبالتالي عدم العمل به، فالمجمل لا يعمل به عند العلماء. وابن تيمية يقصد لهذا كما يقول ذلك المعترض، يريد أن يقول إن ابن تيمية يقول إن النفي لا يعمل به، النفي المتعلق بالأسماء والصفات نفي مجمل. وهذا الاعتراض في الحقيقة من أغرب الاعتراضات، لأن المعترض اختلط عليه الإجمال الذي بمعنى عدم الوضوح الذي يقابل الوضوح، وبين الإجمال الذي بمعنى عدم التفصيل الذي يقابل التفصيل والتعداد. فابن تيمية حين أطلق هذا اللفظ الإجمال لا يقصد به ما يقابل الوضوح والبيان، وإنما ما يقابل به التعداد والتفصيل. فرق كبير بين المعنيين. الأصل السابع أن يقال تصنيف ما يقوم بالذات الإلهية أمر اجتهادي. الأصل السابع أن يقال تصنيف ما يقوم بالذات الإلهية أمر اجتهادي. ومعنى هذا الأصل أن تقسيم صفات الله تعالى وأسمائه أمور اجتهادية لا يشترط فيها إلا ما يشترط في سائر الاجتهادات، فلا يشترط فيها أن يأتي نص يدل على التقسيم الذي يذكره المقسم. فيمكن بناء على ذلك أن تقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أو خمسة أو ستة أو غير ذلك بحسب الاعتبارات المراعاة في التقسيم. فما دام المعنى صحيح ولا يتضمن معنى مخالف للشريعة فإن التقسيم سيكون حينئذ صحيحا. والأصل الذي يقوم عليه هذا الأصل هو أن التقسيم المتعلق بصفات الله هو من باب الإخبار عن الله، وباب الإخبار عن الله كما سبق معنا لا يشترط فيه التوقيف، وإنما هو أمر اجتهادي ويشترط فيه أمران: وجود الضرورة وصحة المعنى. وبناء عليه فإن صفات الله تعالى يمكن أن تقسم بعدة اعتبارات، فيمكن أن تقسم باعتبار دليلها إلى قسمين: صفات خبرية وهي الصفات التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر فقط، وصفات عقلية وهي الصفات التي يمكن أن تعلم عن طريق العقل. ويمكن أن تقسم باعتبار علمنا بها إلى قسمين: صفات معلومة لنا وصفات مجهولة لنا. ويمكن أن تقسم باعتبار آثارها إلى قسمين: صفات لها آثار متعدية إلى الخلق، وصفات ليس لها آثار متعدية إلى الخلق، وهي الصفات التي تسمى الصفات اللازمة. ويمكن أن تقسم باعتبار طبيعتها إلى قسمين: صفات الجلال والجبروت، وصفات الجلال والإحسان، وصفات الجمال والإحسان، صفات الجلال والجبروت وصفات الجمال والإحسان، كما ذكر ذلك التقسيم العز بن عبد السلام. ويمكن أن تقسم باعتبار الاشتراك والاختصاص إلى قسمين: صفات لا يتصف بها إلا الله سبحانه وتعالى كصفة البقاء والجبروت وغيرها من الصفات، وصفات يمكن أن يتصف بها الإنسان يعني يتصف بجنسها مثل صفة العلم والإرادة وغيرها مع التفاضل في المعاني. ويمكن أن تقسم باعتبار تعلقها بالذات الإلهية إلى قسمين: صفات ملازمة وصفات اختيارية، وصفات اختيارية. وقد شاع التعبير عن هذا التقسيم الأخير الاعتبار الأخير فيقولون: صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذا التقسيم مشهور جدا، وهو مع صحته إلا أنه تقسيم غير مستقيم، ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن هذا التقسيم، أعني التقسيم إلى الذاتية والفعلية، لم يراعي المعنى المؤثر الذي بني عليه التقسيم. فمعنى الذاتية والفعلية ليس هو المعنى المؤثر في التقسيم، وإنما المعنى المؤثر هو والذي دار به الخلاف بين الطوائف هو التعلق بالإرادة وعدم التعلق. فكوننا نأتي إلى اعتبار يراعي التعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى وعدم مشيئته ثم نقول فعلية وذاتية، فهذا فيه قفز على المعنى المعتبر، وفيه فصل للتقسيم عن المعنى الذي اعتبر فيه. الأمر الثاني أن يقال إن الفعلية التي بمعنى التجدد والاختيار في العادة لا تقابل بالذاتية، أن الفعلية التي بمعنى التجدد والاختيار في العادة لا تقابل بالذاتية، وإنما تقابل بعدم الذاتية أو باللزوم. فلماذا تقابل بالذاتية؟ فهذا التقسيم في الحقيقة غير غير مستقيم، مع أن معناه واضح ويمكن أن يستعمل. وقد حاول بعض المعاصرين أن يذكر مستنداً لتقسيم الصفات صفات الله إلى ذاتية وفعلية في كلام السلف، فذكر أقوالاً عن أبي حنيفة وعن ابن خزيمة، ولكنها أقوال غير صحيحة، وكنت أنوي صراحة في هذا الدرس أن نناقش هذه الأقوال، لكن واضح أن الوقت سيضيق علينا كثيراً. وهو بالمناسبة بحث لطيف، أدعو صراحة إلى تفعيله وطلبة العلم إلى ممارسته، وهو تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية من جهة صحته ومن جهة مستنداته في أقوال السلف، وهل هي فعلا مستندات صحيحة أم لا. أنا لا أنكر أن أئمة السلف استخدموا الذاتية والفعلية، ولكنها ليس بالمعنى الذي نحن فيه، وقد أخطأ هذا المعاصر الذي نقل كلام السلف وظن أن مجرد الاستعمال يدل على إقرار التقسيم، الأمر ليس كذلك. طيب، هناك تفريع آخر لهذا الأصل. نحن قلنا إن التعبير عن صفة عما يقوم بذات الله أمور اجتهادية، له تفريع آخر، وهو أن يقال التعبير عن المعاني القائمة بالذات الإلهية أمر اجتهادي وليس توقيفية. التعبير عن المعاني القائمة بالذات الإلهية أمر اجتهادي وليس توقيفي، ومعنى هذا التفريع أن التعبير عن الصفات الإلهية لا يشترط فيه التوقيف، فيمكن أن يعبر عنها بالصفات، ويمكن أن يعبر عنها بالنعوت، ويمكن أن يعبر عنها بأي لفظ معنى صحيح في اللغة، معنى صحيح في اللغة. وقد عبر عدد من العلماء عن صفات الله عز وجل بالنعوت، منها ومن أشهر ذلك كتاب الإمام النسائي، كتاب النعوت، وهو كان يتحدث عن أسماء الله وصفاته، وعبر عنها أيضا ابن تيمية وابن القيم والطحاوي وغيرهم، استعملوا كلمة النعوت في التعبير عن المعاني التي تقوم بالذات الإلهية. ونحن لدينا لفظان مشهوران، وهو لفظ الصفة ولفظ النعت. لفظ الصفة ورد في النصوص الشرعية، ورد في النصوص الشرعية في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الرجل الذي كان يختم قراءته في الصلاة بقل هو الله أحد، وحين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر ابن حزم رحمه الله تسمية شيء مما يقوم بذات الله بالصفة بحجة أنه لم يرد نص، مع أن النص ورد في صحيح البخاري. ونقاشنا مع ابن حزم ليس لأننا ننطلق منها أن هذا الاستعمال توقيفي أو عدم توقيفي، وإنما لأنه مخالف للحقيقة فقط. فلو سلمنا لابن حزم بأنه لم يرد في النصوص، فإن ذلك ليس موجبا للإنكار، لأن الباب باب اجتهادي. اللفظ الثاني لفظ النعت، وهذا اللفظ لم يرد في النصوص، وقد اختلف العلماء في بيان حقيقته والفرق بينه وبين لفظ الصفة، وأكثر علماء اللغة على أنه لا فرق بينهما، واختار بعض العلماء على أنه لا يصح أن يستعمل لفظ النعت في التعبير عن الصفات القائمة بالذات الإلهية، ولكن الصحيح أنه يجوز وأنه يصح الاستعمال هذا اللفظ، وقد استعمله عدد من الأئمة كما ذكرت لكم، الطحاوي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم من العلماء. بعد أن انتهينا من هذا الأصل السادس، أريد أن أنبه تنبيها منهجي، وهو مع أن تسليمنا بأن ما يقوم بالذات الإلهية وتقسيم ذلك أمور اجتهادية، إلا أنه ينبغي على طالب العلم وعلى المسلم أن يتقلل منه قدر الإمكان، لأن الخوض فيما يتعلق بذات الله من المعاني والأسماء خوض بغير حاجة ينافي التعظيم، فالتعظيم يوجب على الإنسان أن لا يخوض فيما يتعلق بذات الله إلا في حال الحاجة والضرورة، أما في عدم الحاجة والضرورة فلا ينبغي للإنسان أن يخوض في الذات الإلهية، وإنما يجب عليه أن يغلب التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أحد المعاني التي قصدها أئمة السلف حين قالوا: نصوص الصفات تمر بلا تفسير، يقصدون بها أن لا يشتغل الإنسان ويخوض فيما يتعلق بالذات الإلهية، فإن مقتضى التعظيم أن يكون الإنسان محتاطاً غاية الاحتياط فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فمع تسليمنا بأن تقسيم فعلاً أمور اجتهادية، ولكن ينبغي على طالب العلم أن لا يخوض فيها إلا للحاجة والضرورة، إلا للحاجة والضرورة. بل هذا الأمر متعلق بكل أسماء الله وصفاته، فلولا وجود المخالفين لما خوضنا فيها، فلولا وجود المخالفين لما خوضنا فيها. الأصل الثامن أنه لا يستعمل في حق الله من الألفاظ والأحكام إلا ما كان متمحضا في الدلالة على الكمال. الأصل الثامن أنه لا يستعمل في حق الله من الألفاظ والأحكام إلا ما كان متمحضا في الدلالة على الكمال. ومعنى هذا الأصل أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يثبت في حقه إلا ما هو كمال فقط، فإنه لا يصح أن يستعمل في حقه الألفاظ المحتملة التي لا تتمحض في الدلالة على الكمال، ولا يصح أيضا أن يستعمل في حقه الأحكام التي لا تتمحض في الدلالة على الكمال. وهذا الأصل ظاهر جدا في دلالته وفي كلام السلف وتقريراتهم. ومن خلال هذا الأصل نعلم حكم أمرين، من خلال هذا الأصل نعلم حكم أمرين وهما موجودان عند أئمة السلف. الأمر الأول أنه لا يصح استعمال الألفاظ المجملة في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الألفاظ المجملة ليست متمحضة في الدلالة على الكمال، فحين كانت كذلك منع منها أئمة السلف، فحين كانت كذلك منع منها أئمة السلف، لأن الاحتياط في إثبات الكمال المطلق يوجب أن لا نستعمل إلا لفظا متمحضا في الدلالة على الكمال المطلق. والأمر الثاني أن لا يستعمل في حق الله الأحكام المحتملة، وضرب ابن تيمية على هذا الأمر بمثالين: مثال المريد، تسمية الله بالمريد، وتسمية الله بالمتكلم، فإن هذين الأسمين لم يرد في نصوص الكتاب، لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، لم يرد في نصوص الكتاب والسنة تسمية الله بالمريد ولا تسمية الله بالمتكلم. علة ذلك كما قرره ابن تيمية لأن هذه الأحكام جنسها محتمل، ليست متمحضة في الكمال، فجنس الكلام قد يكون في الحسن وقد يكون في السيء، وكذلك جنس الإرادة قد يكون في الحسن وقد يكون في السيء. فحين كان الأمر كذلك لم تستعمل النصوص هذه الأحكام لأنها ليست متمحضة في الدلالة على الكمال. هذه الأصول الثمانية التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في ضبط منهجهم في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وهناك أصول أخرى مذكورة في الكتب التي ألفت في باب الأسماء والصفات. أريد أن أنبه في ختام هذه الأصول إلى تنبيهات. التنبيه الأول أن هذه الأصول أنا أزعم أن من ضبطها سيكون لديه تصور كبير جدا يسهل عليه قراءة الكتب المعقدة في العقائد، كتاب التدمرية وغيره من الكتب، لأننا حاولنا في هذه الأصول أن نبرز أهم الأصول التي عليها الاختلاف وفيها الاضطراب، عليها الاختلاف وفيها الاضطراب. إذن هذه الأصول تعد في نظري قاعدة أساسية لضبط باب الأسماء والصفات. التنبيه الثاني أن هذه الأصول ليست هي كل أصول أهل السنة والجماعة، وأنا لا أزعم ذلك، وإنما أزعم أنها أصول أصول أهل السنة والجماعة. وهناك أصول أخرى في نظري أنها من التفريعات أو من الأصول الإجرائية، من التفريعات أو من الأصول الإجرائية. وبهذا نكون قد انتهينا من تصوير مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل سندخل في مذهب المعطلة، ونذكر أصولهم وحقائق أقوالهم وما يتعلق بها من تفصيلات بإذن الله عز وجل. هنا سؤالان: السؤال الأول، هل يمكن تحديد القدر المشترك دائما أو أحيانا؟ الصحيح أنه أحيانا، لأنه كما ذكرنا أن القدر المشترك هو نوع من العلم، فقد يمكن أن نعلم به وقد لا، قد لا يمكن أن نعلم به، وهو كما قال ابن تيمية عرض قائم بالعقل الإنساني، والعرض القائم قد يتحقق وقد لا يتحقق. السؤال الثاني، الملفقة أليسوا هم متكلمة الصفات من الأشعرية من الأشاعرة والماتوريدية؟ بل هم، وأنا أعبر بلفظ الملفقة لأني أرى أنه أصدق وصف في حكاية قولهم. أليسوا، يقول السائل، أليسوا قد أقروا أثبتوا القدر المشترك فيما يقولونه من الصفات؟ لا، هم لم يثبتوا القدر المشترك، وإنما كما ذكرت لكم قالوا أن الاشتراك بينها اشتراك لفظي أو اشتراك في اللوازم. تبقى صفة الوجود التي هي محك الإشكال، وصفة الوجود هل هي قدر مشترك بين الله وبين المخلوقات؟ هذه محل خلاف حتى بين الفلاسفة، فبعض الفلاسفة أقر يعني اضطر إلى الإقرار بالقدر المشترك في صفة الوجود، وبعضهم اضطر إلى الإقرار به وحاول أن يأتي بمعاني جديدة كلها مشروحة في كتاب الحد الأرسطي لمن أراد أن يرجع إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.